إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومددي وتوفيقي عنوانه الخوف من الله تعالى صفة المتقين. أيها الحبيب، إن العبد في سيره إلى ربه جل جلاله وفي طريقه إلى الله لا بد له أن يعظم ربه حتى ينجو من هذه الحياة الدنيا على خير. ومن أمن الله في الدنيا وسار في أمن وأمان وكأنه لم يخلق ولم تخلق له نار وجنان، أخافه الله جل جلاله يوم يجمع العباد. من أمن الله في الدنيا أخافه الله في الآخرة، ومن خاف ربه في الدنيا أمنه الله يوم لقائه. الخوف من الله صفة جليلة كريمة، هي صفة العباد الصالحين الذين علموا جلال الله وعلموا عظمة ربهم وعظموه حق تعظيمه. هي صفة الأنبياء المرسلين، هي صفة الملائكة الطيبين. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا أمر عباده بقوله وإياي فارهبون، أي إياي إياه وحده سبحانه، ارهبوا من الله جل جلاله رهبتكم ورغبتكم منه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. العبد إذا خاف من الله فر إليه، أدى أوامره وترك نواهيه وأوى إليه، باء بذنبه واعترف به بين يديه فيغفر الله تعالى له مهما عظم الذنب وكثر. أيها الأحبة الكرام، إن ربنا جل جلاله قال فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. كثير من الخلق يخافون الناس، فلذلك تراهم يعملون أعمالا هي في ظاهرها لله ولكنها لغير الله رب العالمين. ولذلك ربنا تعالى أثنى على سادات المتقين من هذه الأمة أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه بقوله الكريم المبارك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت في الصحابة الكرام في صبيحة يوم أحد، حدث لهم جراحات وقتل منهم 70 من خيارهم. وإذا في صبيحة المعركة يقول رسول الله: إني سأدرك القوم وألحق بهم، ولا يخرج معي إلا من خرج معي بالأمس، ولا زالت جراحاتهم تنزف دما ما تلكأوا، ولكنهم عظموا ربهم وكانوا يخافون الله حق خوفه، فلذلك استجابوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ليعلم العباد أنه مهما وقع العبد في محن وفي شدائد أو في ضيق وكربات، فالواجب عليه أن يطيع ربه وأن يعظم نبيه وأن يمتثل أمر الله تعالى وأن يجتنب نهيه مهما اشتدت الفتن. بل إن استجابة العبد لله تعالى في الشدائد والكربات ومسارعتي في الخيرات سبب عظيم لرفع البلاء وحلول الرضا من رب الأرض والسماء. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ما شاء الله رب العالمين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أرسل المشركون ناسا إلى أصحاب محمد يخوفونهم من الكافرين، يقولون: إن الكفار قد جمعوا لكم عدة عظيمة وسيرجعون إليكم يستأصلونكم أجمعين. ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بل زادهم ذلك إيمانا، زادهم تصديقا، تصديقا في وعد ربهم تعالى لهم بالنصر والتمكين، واعتمدوا على الله وفوضوا أمورهم له لأنه هو الذي يخافون سبحانه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. أيها الأحبة الكرام، عقب مولانا على ذلك بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمرء المؤمن كامل الإيمان لا يخاف إلا من الله، يعلم أن الضر والنفع بيده، وأن الملك ملكه، وأن السعادة لا تكون إلا بيد الله، وأن الأرزاق كلها بيده، وأن أمور الدنيا والآخرة بيد الله، فيخاف الله جل جلاله ويرهب منه سبحانه، فيمتثل أمره ويجتنب نهيه ويسارع فيما يحب الله تبارك الله رب العالمين. إن الله تعالى وصف ملائكته الكرام بأجل الأوصاف، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر كيف جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم بالله سبحانه وبين العمل الصالح وبين شدة الخشية من الله جل جلاله. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون، من خشية الله. قال أهل العلم: الخشية أشد الخوف، والخشية لا تكون إلا عن علم، فالخوف يكون فزع من أي شيء، أما الخشية فهي علم بمن تخاف، علم بجلال الله، وعلم بأسمائه، وعلم بجبروته، وعلم بشدة انتقامه من أعدائه، وعلم بأنه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، علم بقدرة الله على الخلق كافة. العبد إذا علم ربه وعظم الله حق تعظيمه، حق تعظيمه، عظمه وهابه وخافه تبارك الله رب العالمين. ولا جرم أنك تسمع قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعظم الخلق خشية لربهم وأشد الناس خشية لله وخوفا من جلال الله تعالى هم الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله، يعلمون أسماء الله تعالى وجلاله وصفاته أشد وأعلم من كل الخلق. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلوات ربي وسلامه عليه. هل أيها الحبيب حاولت أن تتعرف على الله؟ بل يجب علينا أن نعرف الله تعالى، يجب علينا أن ننمي معرفة الله في قلوبنا، ننمي معرفة الله في قلوبنا حتى نخافه وحتى نحذره وحتى نسارع في مرضاته ومحبته، تجتنب نهيه لأنك تخافه، وهذا الخوف ينشأ عن العلم بجلاله، عن العلم بأسماء وصفاته، عن العلم بالنار والعذاب الذي أعده انتقاما من أعدائه. أيها الحبيب عليك أن تعرف ربك بأنه أقرب إليك من حبل الوريد. إن الله تعالى قريب منكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه يعلم السر وأخفى من السر. إن الله تعالى أثنى على المتقين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أعظم الأوصاف وأجلها على الإطلاق أوصاف المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال ربنا عنهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يا معشر المسلمين المؤمنين المتقين، اسمعوا لهذه الأوصاف جيدا، فإن الله تعالى جمع لهم بين العلم بالله والعمل الصالح وبين شدة الخوف ومع المسارعة في الخيرات بل مع المسابقة إليها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الحسن وما أجمل ما قال، قال: انظروا عملوا لله بطاعته وخافوا منه جل جلاله، فالمؤمن جمع إحسانا وخشية، إحسانا في العبادة وخشية من رب العباد سبحانه، وأما المنافق فجمع أمنا وإساءة. المنافق يحدث يكذب، يوعد فيخلف، يأتمن فيخون، ورغم ذلك يظن أنه من أهل الجنان، ولعله يظن أنه من أهل الدرجات العليا. أما المؤمن فإنه جمع أعمالا صالحة، ورغم ذلك كما وصفهم الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة من ربهم، خائفة أن ترد عليهم هذه الأعمال. كن كذلك يا أيها السعيد، تسارع في مرضات ربك ما استطعت، وتخاف أن ترد عليك هذه الأعمال. وقال الحسن أيضا رحمة الله عليه: والله لقد صحبت أقواما كان الواحد منهم أقوف من حسناته أن ترد عليه منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها. يعني يا أيها الحبيب، إننا نخاف من ذنوبنا أن نعذب بها. هناك عباد لله يخافون ربهم أعظم من ذلك بكثير، حتى كانوا يعظمون ربهم ويوقرونه ويسارعون في مرضاته في الفرائض والنوافل في ليلهم ونهارهم وفي سرهم وفي جهرهم، ورغم ذلك يخافون أن ترد عليهم هذه الأعمال. لذلك أخي، الخوف من الله يصلح الله لك به سرك وعلانيتك. ولذلك إنك لتعجب أشد العجب من أناس ينتهكون الحرام ولا يبالون برب ولا بدين ولا بأمة ولا وطن ولا برجال ولا نساء، لا يوقرون كبيرا ولا صغيرا، لأنهم لم يهابوا الله فسقطت هيبة الجميع من نفوسهم. لذلك تراهم يقطعون الطرقات وينتهكون الحرمات ويوالون أعداء الله، وتراهم والعياذ بالله يبثون المخدرات والمنكرات في أمة محمد، لا يذكرون يوما يقفون فيهم أمام الله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله تعالى أخبر عن القرآن وجلاله، وأخبر عن ما فيه من آيات تخلع القلوب، لكنه أخبر عمن ينتفع بها، فقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يخاف وعيد الله هو الذي يعتبر بالقرآن الكريم. قال ربنا تعالى عن الجنان وما فيها: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن ربنا أخبر عن نعيم أهل الجنة ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا النعيم المقيم والرضوان من رب العالمين إنما هو لمن خاف القيام بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وخاف وعيد الله وعمل لما بعد الموت. فلذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من زاد علمه بالله زاد وجله منه سبحانه، ومن زاد علمه بربه حسن عمله، يحسن العمل ويجمله ويزينه، لأنه يصعد إلى الله رب العالمين، وذلك يكون بالخوف منه سبحانه. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فإياك أخي وإياك أيتها الأخت الكريمة أن يمشي المرء في الدنيا وكأنه أخذ صك أمان أنه من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، آمنا من مكر الله. وإن سلفنا الصالح كانوا هم القدوة الصالحة، وكانوا أحرص الناس على كل خير، رضي الله عنهم وأرضاهم. ورغم ذلك لم يأمنوا مكر الله. كان أبو بكر يقول: والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها لم آمن من مكر الله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو نادى مناد من السماء كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. سبحانك ربي ما أعظمك. وهكذا شدة الخوف من الله تدفع إلى حسن العمل وإلى ترك الحرام وإلى التجمل والتزين لله بكل جميل وإلى ترك كل قبيح. إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر عن هؤلاء السعداء الخائفين من ربهم فقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. لو تفضل الله عليك وجلست بينك وبين نفسك تذكر ذنوبك وستر الله العظيم عليك وعدم تعجيله لك في العقوبة فبكيت من خشية الله، ولو مثل رأس الإبرة ولو قطرة واحدة، فإن هذا يا عبد الله يوجب لك الجنان ويحرم عليك النيران. قال عليه الصلاة وأتم السلام: لن يلج النار أحد بكى من خشية الله. كم بكى الناس كثيرا لأن فريقهم هزم، أو لأن فلان قد مات، أو لأنهم رزقوا مالا، أو غير ذلك من عرض الدنيا الزائل. يا عبد الله، ما أجمل البكاء من خشية الله. تخلو بربك فيفيض الله عليك نورا من نوره، فيشرح الله صدرك ويرق قلبك فتبكي من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا عليه الصلاة وأتم السلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا سعادة هؤلاء الكرام، في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق فتكن منهم كمقدار ميل، فتصهرهم الشمس وتذيبهم وينتابهم من الغم والكرب ما الله به عليم، وإذا بك ترى أناسا كراما على الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السعداء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله العظيم. وهل هناك أعظم وأجل من الله يبكى منه ويخاف ويحذر بأسه ويتقي العبد غضبه؟ لا والله، لا يوجد أعظم من الله، لا يوجد أشد بأسا منه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. علينا جميعا أن نمتثل هذا الهدي الكريم. من خاف عذاب الله ومن خاف الله جل جلاله، فكما قال السادة العلماء: الخوف من الله على قسمين، خوف من عذابه وخوف منه سبحانه، وأعلاهما قدرا وأجلهما منزلة الخوف منه جل جلاله وتباركت أسماؤه، وكذلك الخوف من عذابه عظيم شديد. لذلك أخي، من خاف أدلج، من خاف عذاب الله، لابد أن يمضي في ركب الصالحين. إلى متى تسمع الأغاني؟ إلى متى تأكل الربا؟ إلى متى تنظر إلى النساء؟ إلى متى تسمع مقاطع الفيديو المحرمة؟ إلى متى يا عبد الله تخون الأمانة؟ إلى متى المرأة الصالحة لا تطيع زوجها في طاعة ربها؟ إلى متى ذلك الزوج يظلم زوجته؟ إلى متى الحكام الظلمة يظلمون شعوبهم ويأكلون خيراتهم ويجعلونهم يحيونهم في ضيق وضنق ولا يبالوا؟ إلى متى يعيش الناس في ظلم وظلمات ولا يراقبون رب الأرض والسماوات؟ إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من خاف أدلج، أي من خاف سار في أول الليل كالمسافر الذي يسافر في طريق منقطعة، فهذا الذي يسافر في صحراء شاسعة كلها قطاع طرق، متى يمشي؟ هل يمشي في أهلك الظلام أم أنه يمشي في أول الليل ويمشي بالنهار لأنه في أول الليل الناس تذهب وتجيء، أما إذا ذهب شيء من الليل فإذا بعد ذلك تنقطع الأرجل على الطرق ويخرج قطاع الطرق. من خاف أدلج، أي مشى أول الليل مشيا سريعا حثيثا حتى يصل إلى منزله. ومن أدلج بلغ المنزل، أي من استجاب لله وأدى أمره وسارع في مرضاته، صلى الجماعة، أخرج زكاة ماله، حج بيت الله الحرام، غض بصره، حفظ فرجه، سارع في مرضات الله، إن شاء الله تعالى هذا السعيد. اللهم اجعلنا جميعا منهم يبلغ المنزل العالي ألا وهي سلعة الله الغالية الجنة التي أعدها الله كرامة لعباده الصالحين. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سبحانك ربي ما أعظمك. نعم نحن لا نعلم علم رسول الله وقصرنا في تحصيل هذا العلم، لذلك ترانا آمنين مطمئنين نضحك ونلهو أكثر مما نعظم الله. من خاف أدلج، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إن الخوف من الله يا عبد الله، تدبر معي جيدا لبعض هذه الثمرات الجليلة، الخوف من الله يمنعك من الوقوع في الكبائر. ألم ترى إلى قصة ذلك الشاب؟ الحديث ثابت في الصحيح، كان يحب ابنة عمه أعظم الحب، أعظم ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فأبت، فإنها عفيفة طاهرة. ثم ألمت بها سنة من السنين واحتاجت إلى المال، فجاءت إلى ابن عمها الغني تستقرض منه مالا، فقال: أعطيك ما تشاء من المال على أن تخلي بيني وبين نفسك ويقع في الفاحشة معها. فلما جلس منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام عنها وقال: قمت والله وهي أحب الناس إلي وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت في ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله تعالى الكريم عنهم كربتهم. لذلك أخي، كلما كان العبد معظما لله خائفا منه، يرى بنات الناس كأنهم أخوات له، ويراهم كأنهم أمهاته، ويراهم كأنهم بناته، فيتق الله لا يخون الناس فيهم. ألم تر إلى الكريم، ابن الكريم ابن خليل الله تعالى يوسف الصديق، ماذا فعل لما جاءته المعصية خاليا ولا أحد يعتب عليه؟ وقالت له امرأة العزيز: هيت لك. ماذا قال؟ هو شاب قوي وغريب، لا يعنف ولا يوبخ، إذا به يراقب الله ويقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أسأل الله أن يعصم الجميع من كل سوء وشر، وأن يرزقنا الخوف منه يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها السعداء الكرام، عليكم بالخوف من ربكم جل جلاله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من خاف من ربه جل جلاله جعله دفع هذا الخوف العظيم من الله إلى أن يترك الدنيا أو يترك كثيرا من الدنيا مخافة الله تعالى. واسمع للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لما اجتمع جيشه وجيش معاوية وجاءت جنود كأمثال الجبال وكادت دماء أن تسفك، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: يا معاوية، أرى جنودا كالجبال لا يفر أحدهما حتى يقتل أحدهما الآخر. فإذا بمعاوية رضي الله عنه وكان أحلم الناس، قال: من لي بنساء المسلمين إذا قتل رجالهم؟ اذهب إلى الحسن وانظر ماذا يريد واعطه الذي يريد، ولكن التوفيق من عند الله، ومعالي الأمور ربك يختار لها عبادا من عباده. فجاء الحسن رضي الله عنه وقال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تنازلت عن الملك كله لك يا معاوية، وحقن دماء المسلمين. أين الحكام الظلم المجرمين الذين يدكون شعوبهم بالطائرات ويدكونهم بالدبابات وبالصواريخ ويقتلون ولا يبالون، يقتلون العشرات والمئات والألوف ويهجرون الملايين لا لشيء إلا من أجل هذه الدنيا الفانية؟ أما علموا أنها ستزول منهم يقينا؟ والله إنهم سيسألون أمام رب جبار منتقم. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. إن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال: كفى بخشية الله علما. إذا كان المرء يخاف الله كفى بهذا علم يثمر عملا صالحا. يا عبد الله، إن الخوف من الله يدفعك إلى أن تؤدي الأمانات إلى الناس ولا تخونها أبدا مهما كان الدافع. ألم تر إلى ذلك العبد الذي عمل عنده أجراء فأعطاهم أجرهم إلا واحد، مضى ذلك الواحد وترك أجره، لم يأكله حراما ولكنه ثمر أجرة ذلك العامل حتى صار له واد من الإبل والبقر والغنم والرقيق. وإذا بي بعد مدة طويلة من الزمن يأتي يقول: يا عبد الله، كنت عملت عندك يوما من الدهر فأت إلي أجري. قال: كل ما ترى من أجرك فاستاقه أجمع. ففرج الله تعالى عنهم الكربات. إن العبد الصالح يعلم أنه ملاقي ربه ولا محالة، ويعلم أنه في يوم القيامة هناك نداء عظيم لا ينال إلا الخائفون من الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال عليه الصلاة وأتم السلام: جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كل ذلك كرامة للخائفين من الله. بما تحصل الخوف من الله يا عبد الله؟ أعظم الأمور التي يكرمنا الله بتحصيل الخوف منه قراءة القرآن الكريم بتدبر. فإنك إذا قرأت القرآن كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تقرأ القرآن فتمر على آيات فيها ذكر أهل النار وأهل الجنة، ونادى أهل أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. آيات تقلع القلوب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. تقف مع هذه الآيات فيرزقك الله تعالى الخوف من عذابه والخوف منه جلاله. فيا عبد الله عليك بقراءة القرآن. عيب أيما عيب أن الرجال والنساء والأطفال يهجرون القرآن الكريم، وقليل منا من يقبل على كتاب الله يقرأه أو يعلم معانيه أو يقرأ تفسيره أو يحفظ القرآن الكريم. إن القرآن أعظم البركات، أعظم الكلام، كلام الله رب العالمين. ثانيا عليك أن تخاف ذنوبك، ووالله إن الذنوب هي أعظم ما يخافه المؤمنون على أنفسهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف أنهم قالوا إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كأن ذبابا سقط على أنفه فأشار إليه هكذا فطار. فيا عبد الله احذر الذنب. وما أجمل قول الإمام ابن القيم، قال يحصل الخوف من الله بثلاثة أمور: العلم بالجناية وقبحها. كيف تعصي الله؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ثانيا التصديق بوعيد الله على المعصية. أعد الله نارا تلظى وغضبا ولعنة للكافرين والعاصين الذين يعصون ربهم، أعد الله لهم عذابا أليما إلا أن يشاء الله بالعفو عنهم. كذلك أخي تحصل الخوف من الله تعالى بسير الصالحين. عليك بمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة وسير العلماء الربانيين، ففيها عبرة وعظة، وسماع المواعظ في المساجد وفي الأشرطة وعلى مواقع الإنترنت. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فالسعيد السعيد الذي يكرمه الله تعالى بالخوف منه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا تعظيمه حق التعظيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن علم جلالك فخافك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبينا يا رب العالمين، وأحينا عليها وتوفنا عليها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وارزقنا شهادة عند الموت يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمة محمد أجمعين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين، واصرف السوء عنهم يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، ورد كيد الكائدين عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.